الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أضرار الزنا لفضيلة الشيخ أحمد الحواشي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله أي بالتزامه بالكتاب والسنة فلا مضل له، ومن يضلل أي بإعراضه عن القرآن والسنة فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. والقائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى هذه الساعة بإحسان وإلى يوم غد يوم قيام الساعة والوقوف الأكبر بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرض عليه صلاتنا وسلامنا وتحيتنا وعلى آله وصحبه وفي مقدمتهم شيوخ الإسلام وأئمته أبي بكر رفيقه في الغار، وعمر طامع الكفار، وعثمان شهيد الدار، وعلي المستغفر بالأسحار، وأتباعهم وأتباع أتباعهم إلى هذه الساعة وإلى يوم غد يوم قيام الساعة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ماذا حصل للأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام؟ وماذا حصل للذرية بعد ذلك؟ والسبب معصية. وماذا حصل لإبليس؟ والسبب سجدة. وصدق من قال: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة من خالفت أمره، انظر إلى عظمة من خلقك فسواك فعدلك، وفي بطن أمك صورك وآنس وحشتك، وبخلاصة الطعام غذاك، ورزقك بواسطة السر الذي خلقه لك وأنت في بطن أمك. أمر من أخرجك من بطن أمك، انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة من عصيت، من خلق عظامك وشد أشرك وعروقك ومفاصلك. عصيت من خلق عقلك، عصيت من خلق قلبك لتملأه بحبه والقرب منه سبحانه، لا لتعصيه ولتبتعد منه جل جلاله. عباد الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أمته ويحذر أمته من الصغائر ويقول: فإن لها من الله طالب، يشير إلى قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر أي مسطر، وإلى قوله سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن فكيف بخطر الكبائر ليس على مرتكبها فقط بل حتى على المجتمع والأمة؟ عباد الله، من الكبائر، من الجرائم، من القبائح، من الفضائح، من العار، كبيرة من كبائر الذنوب حذر الله منها في القرآن وتوعد من وقع فيها بالنار بل بأشد العذاب. وصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ومحذرا منها ومن أسبابها ومن الأسباب المؤدية إليها. نعم عباد الله، إنها كبيرة، متى وقع العبد فيها أحل بنفسه لعنة الله، متى وقع العبد فيها أحل بنفسه عذاب الله، أحل بنفسه مقت الله، أحل بنفسه غضب الله، أحل بنفسه نقمة الله. وابتلاه الله بضيق الصدر وشتات الأمر والفقر، فأول فقر يقع فيه الفقر الحقيقي، فقر الإيمان، ثم تتوالى عليه المصائب والنكبات والأحزان والهموم والكروب، ألا وهي كبيرة. كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخطب الناس بعد أن صلى بهم وقال: يا أمة محمد، إن الله يغار ومن غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ألا وهي كبيرة الزنا، الزنا والعياذ بالله. ألا فعنوان هذه الخطبة أضرار الزنا، أضرار الزنا المؤلمة، أضرار الزنا الموجعة. وأي ضرر أعظم من سلب نعمة الإيمان؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان أكرم على الله من ذلك. رواه البزار. كما روى البيهقي: الزنا يورث الفقر. نعم، الزاني فقير في إيمانه، فقير في صدره، فقير في انشراح الصدر، فقير في الفرح بالله، فقير في الأنس بالله، فقير في محبة الله، فقير في الاتصال بالله، فقير في الصلاة، فقير في الخشوع، فقير في بركة العقل، فقير في بركة الوقت، فقير في الحسنات عموما، فقير في الدنيا، فقير في القبر، فقير ومفلس في القيامة. يقول تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فقير في إجابة الدعاء. فعن عثمان ابن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع؟ فيستجاب له: هل من سائل؟ فيعطى: هل من مكروب؟ فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو أشارا. وفي رواية: إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا البغي بفرجها أو أشارا. رواه الإمام أحمد. كما روى الطبراني: إن الزناة تشتعل وجوههم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

قال صلى الله عليه وسلم: أترون يدع له من حسناته شيئا؟ رواه النسائي. عباد الله، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا عذاب الزانية والزاني إذا كان عزبين، فإذا كان متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر فإنهما يرجمان بالحجارة حتى الموت إلى أن يموتا، كما رمى الصحابة الزانية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وكما رجموا الزاني بالحجارة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم فهرب لما أحس بحر وألم الحجارة، هرب فلحقه الصحابة يرمونه بالحجارة حتى سقط ميتا. فإن لم يستوفى القصاص منهما وماتا من غير توبة فإنهما يعذبان في النار بسياط من نار، ثم يعلقان بفرجيهما، ثم يضربان بسياط من حديد، كما قال تعالى: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فيصيحان من الضرب، فتقول لهما الزبانية في النار: أين هذا الصوت وأنتما تضحكان وتفرحان وتمرحان ولا تراقبان الله تعالى ولا تستحيان منه؟ ثم يدخلان مع الزنات والزواني في فرن من نار، مع أنه لو قيل للزاني بعد أن تزني ندخلك في فرن من أفران الدنيا لمدة 20 أو 40 ثانية أو لدقيقة لقال: لا خير في لذة من بعدها النار. كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت أي النار ارتفعوا، أي تحملهم النار في الفرن في النار نعوذ بالله، وإذا خمدت رجعوا فيها، فإذا فيه رجال ونساء عراة كحال أهل الفضائيات والقنوات ودشوش الخزي والعاري والعري والنار، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا أي صاحوا وبكوا وتألموا، كما روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم عن الزنات: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد انتفاخا وأنتنه ريحا. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كأن ريحهم المراحيض أي مجاري البول والأذرة وكل مستقبل. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون، نسأل الله العافية. إذا كان الذي لا يستنزه من بوله، من بوله يا عباد الله، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره عذابا أليما كما رأى النمام، كما في الحديث المتفق على صحته. فكيف بمن يوسخ نفسه ببول وخراءة الزانية واللوطي الملعون، مع أنه لو رأى بولها وخراءتها على سفرة طعامه لطرش وما قدر أن يأكل. فأف ثم أف وتف على من باعوا قصور الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، بزنيتي ساعه ولواطي دنيا دنيه فاحصن ثم احصن وتف على من باعوا قصور الجنه التي تجري من تحتها الانهار بزنا ولواط ودنيا دنيئه تجري من تحت قصورها المجاري لو انفجرت ماسوره او بياره ما قدر ان ياكل ولا يشرب ولا ينام اف ثم اف بمن باع الحور العين بزنيه ملعونه وفاحشه مقيته لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الله اكبر سبحان الله. اين العقول المجنونه؟ اين القلوب المريضه من حوريه لو تفلت في البحر لاصبح حلوا عسلا، ولو نزلت الى الدنيا لامتلأت الدنيا عطرا، ولو بدت للشمس لكشفت من جمالها وحسنها. اين العقول وقد باعت الحور العين؟ اين العقول عن حور عين كانهن بيض مكنون، كانهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، يغنين احسن الاغاني حتى ان اوراق الجنه لتصفق والريح لتهز الذوائف. فأحصن لمن باعوا اغاني الجنه باغاني قبيحه، أحصن لمن باعوا اغاني الجنه بصوت الشيطان، أحصن لمن باعوا اغاني الجنه باغاني قبيحه تؤجز الصدور وترقي مستمعها للزنا والعهر والهوى والنار. فصدره نار وفكره نار وقلبه نار قبل فرن النار. الله أكبر. لله در ذلكم الشاب حينما فات الأتوبيس على بنت من بنات المسلمين فرق لحالها وخاف عليها من ذئاب البشر وذبابين البشر، فما ملك إلا أن يركبها معه مع أنه لا يجوز، ولكن لما خاف عليها وعنده إيمان بالله يحجزه عن الحرام فأركبها خلفه، ثم ذهب بها إلى مكانه. فلما جن الليل وإذا بأهلها في حال لا يعلمها إلا الله، يظنون أنها قد خطفت، أنها قد سرقت، وما علموا أن الله تعالى حفظها لهم عند ذلكم التقي النقي. فلما جاء الليل فإذا بالشيطان ينزله، قم وازني بهذه الفتاة. فإذا به يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا بالشيطان يحركه وينزغه ويثير شهوته، فإذا به يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأى أن الخطر قد وضح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فلما رأى الخطر بعينه وأن النفس داعية إلى الطغيان، قال لها: يا نفس، إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي يحرك عيني يراني، إن الذي يحرك قلبي معي، إن الذي يحرك يدي يراقبني، إن الذي خلق الشهوة يراقبني. فلما رأى أن النفس لا محالة تريد الباطل، تريد الزنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، أخذ نارا فأحرق أصبعه. فلما احترقت الأصبع فإذا به ينشغل بالنار والحرق في أصبعه عن الزنا. فلما أصبح ذهب بها إلى مدرستها ليتخلص من الشر، ليتخلص من البلاء، ليتخلص من رفقة الشيطان، فإذا بأهلها يلتقون به فسلمها إليهم. فلما سألوا ابنتهم عن ذلكم الرجل قالت نعم الرجل فعل كذا وكذا، وما علموا أنه قد حرك أصبعه خوفا على نفسه من الوقوع في الزنا، فذهبوا يبحثون إليه ثم زوجوه بها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كحالة يوسف لما ابتعد عن الزنا وتوفي عزيز مصر تزوجها بعده حلالا ووقاه الله العار والنار. وقال تلميذ من تلامذة الإمام الذهبي من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. فإذا كان يوم القيامة يحكم الله زوجها في حسناته، إذا كان بغير علم الزوج فإذا علم أنها تزني أو زنت وسكت حرم الله عليه الجنة، بدلا من أن يحكمه في حسناته فيأخذ منها ما شاء. لأن الله تعالى كتب على باب الجنة أنت حرام على الديوث، وهو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويسكت ولا يغار. وقال أيضا من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فإن قبلها قربت شفتاه في النار، فإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت أنا للحرام ركبت، فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فيقول من شدة العذاب والغضب والخجل ما زنيت يا ربي، فيشهد لسانه فيقول أنا بما لا يحل نطقت أي غازلت، وتقول يداه أنا للحرام تناولت، أنا للجوال، أنا للهاتف أمسكت وتكلمت في الحرام والغزل، تقول يداه وأنا للحرام تناولت، وتقول عيناه أنا للحرام نظرت، وتقول رجلاه أنا لما لا يحل مشيت، ويقول فرجه وأنا فعلت، ويقول الحافظ من الملائكة وأنا سمعت، ويقول الآخر وأنا كتبت، ويقول الله وأنا اطلعت وسترت، ثم يقول يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نفعني الله وإياكم بالقرآن وبهدي خير الأنام، وجعلني وإياكم من حزبه وأوليائه وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتاب علي وعليكم في هذا الجمع أجمعين، كما أستغفره تعالى لي ولكم، وأستغفره لآبائنا وأمهاتنا وأهلنا وذرياتنا وأقربائنا وأرحامنا ومن لهم حق علينا من المؤمنين والمؤمنات، كما أستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إن ربي قريب مجيب الدعوات. ألا أيها الإخوة في الله والأخوات، لنستغفر من أعماق قلوبنا ونتب إليه توبة نصوحة، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فكلما حرك عينيك فاذكر نظره، كلما حرك يديك فاذكر قدرته، كلما حرك قلبك فاذكر اطلاعه، كلما أعقلك وأفهمك وأمشاك وأجلسك فاذكر فضله ومعروفه،

من الذي يحرك يديك؟ من الذي يحرك عينيك؟ استحي منه، تقرب إليه، أحبه، أحب ما يحب، اكره ما يكره حتى يحبك، فإذا أحبك كان معك وتولاك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى: فبي يبصر، فبي يسمع، فبي يبطش، فبي يمشي. فوالله لو يعطى الدنيا بما عليها على أن يبصر الحرام أو يسمع الحرام أو يمد يده إلى الحرام أو يمشي إلى الحرام ما قدر. بالله يمشي، بالله يبصر. تذكر حال الشاب الذي انطبقت عليه الصخرة فقال: اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، إلى أن قال: وقد أراد الزنا بها فقالت: اتق الله. الله أكبر، اتق من خلق شهوتك للزواج والحلال لا للزنا والحرام. اتق من حرم عليك تأجير فرجك للشيطان والأبوال والخراءات والنجاسات. اتق من يحرك عينيك وهو معكم أينما كنتم فخاف وارتعد وانصرف عنها وترك المال لها. ثم قال وقد انطبقت عليه الصخرة: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففلق الله الصخرة وكسرها بدعوته. يوسف كم أغري في قصر عزيز مصر كم وكم، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، ودافع الله عنه وأنطق الصغير ليشهد، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. عباد الله، روى ابن حبان في صحيحه أن عابدا من بني إسرائيل عبد الله في صومعته 60 عاما فأمطرت الأرض فاخبرت، فأشرف من صومعته فقال: لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا. فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى لعب بهما الشيطان فزنيا، فلما زنى أغمي عليه، فلما أفاق نزل الغدير ليغتسل، فجاء سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيف ثم مات. فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته وعبادته 60 سنة. ثم وضع الرغيف مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له. الله أكبر يا لطيف، رجحت بعبادة 60 سنة زنية، رجحت بعبادة 60 سنة لم يعص الله فيها. ولولا أمن الله عليه بصدق التوبة حتى لقد أغشي عليه، ومن شدة ما وقع له ومن شدة وقع الذنب مات بعد الغسل مباشرة غبنا وندما. ثم أتى إليه المسكين قبل الموت بلحظات فلم يعد يهنى بطعام ولا شراب، وتصدق بطعامه فغفر الله له بصدقته تلك. كحال المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلقت وصاحت وحزنت وندمت ولم تعد تهنى بنوم ولا طعام ولا شراب، قائلة: يا رسول الله طهرني، حتى جعلت تصيح بين الصحابة وتقول: طهرني يا رسول الله، فقال: حتى تضعيه. انظر إلى حقوق الإنسان في الإسلام، لا كأدعياء الغرب الكلاب، حقوق الإنسان حقوق الإنسان، وهم أول من أضاعوا حقوق الإنسان والبشرية. حقوق الإنسان في الإسلام محفوظة، فلما وضعته وقد مرت بها 9 أشهر، الدقيقة الواحدة كشهر والشهر كـ100 شهر، فلما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: ها أنا قد وضعته، فقال: حتى تفطميه. فاشتد ألمها وطال حزنها وكثر نحيبها وتمزقت حسرتها وتصدأ قلبها وجن فؤادها وطار نومها. فلما فطمته أتت مسرعة تحمله وفي يده كسرة خبز، قائلة: يا رسول الله، ها أنا قد فطمته، طهرني. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أن يرجموها. ولك أن تتفكر في حالها بعد هذه المدة، ألا لا خير في لذة من بعدها النار، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولك أن تتفكر والحجارة من قبل وجهها وجنبها وظهرها، حتى أخذ خالد بن الوليد قهرا وحجرا كبيرا فرمى به في رأسها ففضخ رأسها. فلا إله إلا الله القائل ولا تقربوا الزنا، أي ابتعدوا عن الأسباب المؤدية إليه، لأن زنا العين النظر، وزنا اليد اللمس، وزنا الرجل المشي. فلما ماتت أمر بتغسيلها وتكفينها، فلما أخذ يصلي عليها قال لخالد وهو يسبها وقد رماها بالحجر، قال مهلا يا خالد لقد تابت. فلما أخذ يريد أن يصلي عليها قال عمر تصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. متفق على صحته. ولا إله إلا الله، ما أكثر الزنا هذه الأيام بالأعين، وما أكثر الزنا بالأسماع، وما أكثر الزنا بالأيدي، وما أكثر الزنا بالأرجل. فخذوا يا عباد الله بأسباب النجاة، فكل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. ومن غض بصره فليبشر بالخشوع، وليبشر بحلاوة العبادة ولذة الصلاة والمناجاة والقرب من الله جل جلاله. بل من غض بصره عن الحرام أورثه الله حلاوة عبادة يجد لذتها وطعمها إلى يوم القيامة. هذا، وأسأل الله لكل من حذر المسلمين من هذه الكارثة ونشر هذه الخطبة نصحا للأمة وبراءة للذمة وإقامة للحجة، أن ينظر الله وجهه وأن يجري ثوابه كما أجرى أنفاسه وكما أجرى الدم في أوردته وعروقه، وأن يغفر له بتوزيعه لهذه الخطبة ولوالديه، وأن يصلح له النية والذرية، وأن يبارك له في ماله وأهله وولده وزوجه، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. وإلى أن ألتقي بكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله في لقاء الجمعة ودرس من دروس الكتاب والسنة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله عقولكم وأسماعكم وأبصاركم وقلوبكم وجوارحكم، فإنه جل جلاله الحفيظ الذي إذا استودع شيئا حفظه جل جلاله. وأسأل الله لي ولكم ولكل مستمع ومستمعة لهذه الخطبة التوبة الصادقة والعفو عن الذنوب والسيئات الماضية والعصمة فيما بقي من أعمارنا، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من زنا الأعين، ونعوذ بك من زنا الأسماع، ونعوذ بك من زنا الأيدي، ونعوذ بك من زنا الأرجل، ونعوذ بك من زنا القلوب، ونعوذ بك من زنا الفروج، ونعوذ بك من الشر والباطل، ونعوذ بك من الزلازل القلبية والزلازل الروحية والزلازل الفكرية والزلازل العقلية والزلازل الأرضية. اللهم ربنا اصرف عنا العذاب، واحفظ بلادنا من الزلازل والبلايا والآثام، وعم بالخير جميع أوطان المسلمين، واصرف الشر والعذاب عن الأمة برحمتك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم ذكرنا نعمك في كل طرفة عين، وذكرنا نعمك علينا في كل نبوة قلب. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأمورنا، يا من يحرك الدم في أوردتنا وعروقنا، ويا من أنطق ألسنتنا، ويا من أجرى الماء في حناجرنا، ويا من كسى باللحم عظامنا، ويا من خلق عقولنا وقلوبنا. نعوذ بك يا ربنا أن نعصيك طرفة عين. اللهم ذكرنا رقابتك كلما حركت أعيننا، واذكرنا رقابتك كلما أسمعتنا، وتب علينا يا ربنا في جميعنا هذا توبة نصوحة، وتب على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم ذكرنا نعمك كلما قلنا سمع الله لمن حمده، فسبحانك لو عبدناك الليل والنهار ما أدينا شكر نعمة الأسماء ولا العقول ولا القلوب ولا الأيدي ولا الأرجل. اللهم فذكرنا نعمك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط وتبرج النساء وحلق اللحى وسماع الغنى والدخان والمسكرات والمخدرات والحشيشة وسائر البلايا والمنكرات والزلازل عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة ملتزمة بالكتاب والسنة، وأصلحنا رعاة ورعية. اللهم وأصلح عبادك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم أصلح الجميع وتب على الجميع وأصلحنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك وإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بروح من عندك. يا من يرى أرواحنا ولا نراها أوصلهم هذا الدعاء واجعله لهم نصرا وتأييدا وقوة وفتحا ونصرا مبينا. اللهم واجعل هذا الدعاء على شاروخ وعلى اليهود والنصارى والروس الملحدين والهندوس والبوذيين وطوائف الكفر كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الدعاء عليهم نقمة وعذابا ومحقا وقتلا ومرضا وهلعا ورعبا وهما وغما يا قوي يا عزيز يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة الحسنى والسعادة، واجعلنا من أهل الحسنى والزيادة، وممن تقول لهم في هذه الساعة قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات برحمتك يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا الدنيئة الزائلة الفانية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اذكروه كلما أقامكم على أقدامكم وكلما حرك طرف أعينكم فهو يذكر من ذكره، هو يذكركم الآن في نفسه وفي الملأ الأعلى عنده. فاذكروه يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة.